الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوعنا معاشر الإخوة الكرام: تميز المسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن من الشجر شجر مثلها مثل المؤمن. يقول ابن عمر: فعلمت بأنها النخلة، إلا أنه منعني أن في المجلس أسنان الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخل. منع ابن عمر من الحديث أن في المجلس هناك كبار الصحابة، فتواضعا لم يحب ابن عمر رضي الله عنه أن يذكر بأنه يعرف بأن مثل المؤمن هي النخلة في حين كبار الصحابة في المجلس، تواضعا وتقديرا لكبير السن. إذن المؤمن معاشر الإخوة الكرام كالنخلة في شموخها وقوتها، فالمؤمن ليس كالريشة في مهب الرياح، إذا جاء ريح شرقي أخذه، وإن جاء ريح غربي أخذه. فالمسلم كالشجرة كالنخلة القوية المتينة، والتي طعامها طعام تام كامل جامع مانع، طعام النخلة التمر، طعام جامع مانع نافع في كل حين، شتاء وصيفا نافعا. فالمسلم معاشر الإخوة الكرام متبوعا غير تابع، يقتدى به ولا يقلد أحدا. المؤمن لا يقلد أحدا. نحن نرى بأن أبناء المسلمين اليوم أصابهم ضعف الإيمان، وانهزموا أمام حضارة أوروبا، إن صح أن تسمى حضارة. يبدأ انهزام المسلمين في تقليعة شعرهم، وينتهي إلى لباسهم، وانظر إلى لباس المرأة، وانظروا إلى شواطئ المسلمين حتى في شهر الصيام، اذهبوا إلى الشواطئ لتروا مخالفات شرعية وتقليدا للنصارى واليهود والعياذ بالله. والمولى تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع عاداتهم وتقاليدهم وتصرفاتهم وتتشبه بهم، لن يرضوا عنك. وعجيب أمر أمة حاربها النصارى ولا يزال يحاربونها، وحاربها اليهود ولا يزال يحاربونها، بل إن محن المسلمين ومصائبهم من ورائها في غالب الأحيان اليهود والنصارى ومكرهم وتخطيطهم. كيف تقلد عدوا؟ كيف تسير وراء عدو؟ كيف تفعل ذلك؟ والحديث الثابت في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم محذرا المسلمين من أن يكونوا ضعاف الإيمان فيقلد زيدا أو عمرا. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ فالنبي يحذر من زمان نحن نعيشه اليوم، أنه يصبح المؤمن يقلد اليهود والنصراني في صغير الأمر وكبيره. أي موضة تخرج في أوروبا أو أمريكا إلا وتجد لها صدى في الجزائر، أي لبس سواء للذكور أم للإناث يخرج في أوروبا أو في أمريكا إلا وتجد له صدى أقوى من يعني صوت البرق، يعني لا يمر ساعة إلا وتجده في الجزائر والعياذ بالله. بينما النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أيما تحذير في التشبه بالكفار وتقليدهم، لأن الأمة الإسلامية أمة قائدة وليست أمة تابعة لغيرها، أمة عندها بضاعتها وبضاعتها ليست بمزجات، عندك بضاعة ما شاء الله أفضل بضاعة وهي الكتاب والسنة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عندك كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، يعني اليهود والنصارى لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نهانا عن الأكل في أواني الذهب والفضة والشرب منها لأنها للكفار لليهود والنصارى في الدنيا وللمسلمين في الجنة في الآخرة، ليعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نقلد نصرانيا أو يهوديا في دق الأمر أو جله، في كبير الأمر أو صغيره. وقد أعطانا المولى تبارك وتعالى في سورة البقرة درسا هاما ودرسا واضحا بأن المسلمين متميزين في كل شيء، متميزون في كل شيء، حتى في وجهتهم، حتى في قبلتهم. ألم يقل المولى تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذه الآيات نزلت في أعقاب كما ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة أمر بأن يتجه إلى بيت المقدس قبلة اليهود، فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس وترك الاتجاه إلى الكعبة بأمر من الله. قد يقول قائل لماذا أمر المولى تبارك وتعالى نبيه أن يتجه إلى بيت المقدس وقد كانوا يتجهون قبل ذلك إلى بيت الله الحرام؟ لأن ليعلم المولى تبارك وتعالى أهل الإيمان من المسلمين أن يكون اتباعهم اتباع التزام للكتاب والسنة وليس تقليدا لقريش. قريش منذ القدم تتجه إلى الكعبة، فقال لهم اتجهوا إلى بيت المقدس 16 شهرا ليمتحنهم المولى تبارك وتعالى هل يتبع النبي أم يبقوا على تقليد الآباء تقليد قريش. فلما التزموا وإنها كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني كانت هناك ابتلاء وامتحان شديد لم يثبت فيه إلا القلة، اتجهوا إلى بيت المقدس. ثم يقول المولى تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثم قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فالنبي كان يتمنى أن يتجه إلى الكعبة المشرفة، فلنولينك قبلة ترضاها. فولاه المولى تبارك وتعالى وأرجعه إلى بيت الله الحرام، ليعلم المسلمين أنهم ينبغي أن يتميزوا في طاعتهم، وأن تكون طاعتهم مرهونة باتباع الكتاب وموافقة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقليد للآباء، لا اتباع للمجتمعات. اليوم واحد يقول لك، يقول له علاش، يقول لك أنا كيما الناس. المسلم ماشي كيما الناس، المسلم كما قال الله تعالى وكما قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس كيما الناس. احنا ما كيما الناس، هذه تاع كيما الناس هذه جاهلية، ليست من الإسلام في شيء. أنت تحرر سلوكك باتباع الكتاب والسنة. وهنا جعل المولى تبارك وتعالى للمؤمنين حتى في الجهة، جعل لهم قبلة متميزة يتميز بها المسلمون دون غيرهم، وهي الاتجاه إلى الكعبة، حتى لا تكون وجهتهم كوجهة اليهود وهي بيت المقدس. ليقول المولى تبارك وتعالى لأهل الإيمان: إنكم أمة متميزة في جهتها، في قبلتها، في سلوكها، في أخلاقها، في لباسها، في أحكامها، في عاداتها، في كل شيء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نبه المؤمنين إلى مخالفة اليهود والنصارى في الطاعات، بل وحتى في العادات والمظاهر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفروا اللحى. قال قبل ذلك: قصوا الشارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. دعوة إلى مخالفة اليهود والنصارى، قصوا، وفي رواية أحفوا، وفي رواية جزوا الشوارب، يعني شلغم، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. هذا من حيث المظاهر، بل حتى من حيث الطاعات. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما بعده، يوما قبله أو يوما بعده. في كل حاجة أمرنا بمخالفة اليهود في النصارى، حتى يتعلم أهل الإيمان بعدم مطابقة أحوالهم ومظاهرهم وسلوكاتهم لليهود والنصارى. لأن المطابقة لليهود والنصارى في العادات وفي بعض الأعمال مظنة محبتهم، ثم التخلق بأخلاقهم وعاداتهم المنحرفة، هذه الخطورة. وعجيب أنك تعجب أشد العجب أن المسلم الذي يدعو الله عز وجل، كل واحد منا يدعو الله عز وجل 20 مرة في اليوم، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تدعو الله 20 مرة في اليوم: ربي اجعلني على الطريق المستقيم، وما تخلينيش نتبع اليهود والنصارى. ثم السلوك تاعك والأفعال تاعك كلها مطابقة لليهود والنصارى، في اللباس وفي العادات. واحد يحتفل لك بأعياد الكفار، واحد يلبس لبسهم، واحد يمشط مشطتهم، واحد يعني يسلك سلوك، واحد يحتفل بأعياد الميلاد مثلهم، واحد يعني البنت تلبس لبسهم وترتدي أقمصتهم على نفس الشاكلة وعلى نفس المنوال، بل ولها اهتماماتها الآن لو تسأل مسلمة كم تحفظي من صورة تقول لها حفظي لي صورة ربما صورة الضحى تقول لك ما نحفظهاش تقول لها حفظي لي 20 غنية تحفظ لك 20 غنية تاع أوروبا بالإنجليزية بالعربية ما قدرت تحفظ لنا صورة الضحى بس قدرت تحفظ 20-100 غنية باللغة الإنجليزية وبالفرنسية إيه ما تحفظ 10 أسماء تاع صحابيات لا يمكن أن تستحضرهم ما تقدرش تحفظ لك 10 أسماء تاع صحابيات وتحفظ 200 اسم لأسماء المغنيات والممثلات هذا حال مسلمة هذا حال مسلم يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وسنتي كلا وألف كلا كلا وألف كلا قال الله تعالى والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قال مجاهد الآية تدل على في قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما أنهم لا يشاركون الكفار في أعيادهم لا يشاركونهم في أعيادهم ولا يشاركونهم في شيء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو يعلق على هذه الآية قال إن الله تبارك وتعالى مدح المؤمن الذي ترك مشاركة الكفار في أعيادهم بالسماع والحضور قال لك فما بالك بالذي يوافقهم في أعيادهم ويشاركهم بعمل الزور يشاركهم يحتفل معهم ولذلك نهينا عن الاستقرار في بلاد الكفار ومشاركتهم في كل شيء نهينا عن ذلك حتى الإمام ابن القاسم من المالكية كان يقول من ركب سفنهم في يوم أعيادهم ركب سفنهم وحضر معهم فإن ذلك منهي عنه لأنه يوشك أن يقع عليه سخط الله بمشاركتهم في كفرهم أو يشاركهم في الكفر تاعهم وقال أن في ذلك مظنة حمد عيدهم وتثبيت كفرهم راك تثبت في الكفر تاعهم وتقبل راهم على صواب مجرد المشاركة فيهم وكذلك كل السلوكات التي يقوم بها المسلم وتكون مطابقة لليهود والنصارى كأنك تقول إنكم على حق إنكم على صواب وهذا الخطر الكبير معاشر الإخوة الكرام المسلم متميز في عقيدته متميز في سلوكه متميز في أعياده متميز في عاداته متميز في تقاليده متميز في كل شيء وينبغي أن يفتخر بدينه وأنه على دين الحق تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله معاشر الإخوة الكرام جيل الصحابة رضوان الله عليهم علموا أن هذا الدين لا يكون ديناً في المسلم إلا إذا كان تطبيقاً وامتثالاً فكان الصحابي أو الصحابية رضوان الله عليهم ما إن يأتي التكليف من الله إلا ويطبقوه لتوهم بدون تثاقل ولا تقاعس ولا تسويف ولا تأخير عندهم يقين في الله يأتي الأمر فيقول سمعنا وأطعنا لما قال المولى تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس منافع لتاجر في الخمر والمخدرات يربح دراهم وإلا ليس هناك منفعة أخرى إلا منفعة التجارة قال عمر أنزل لنا في الخمر قرآنا شافيا بيننا لأن العرب كانوا يحبون الخمر كثيرا ويشربونها كثيرا فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكانوا لا يشربونها إلا بعد العشاء وبعد الصبح. فقال عمر رضي الله عنه اللهم أنزل لنا في الخمر قرآنا شافيا، أعطينا حكم واضح. فأنزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول طلحة رضي الله عنه من كانت في فمه جرعة خمر لفظها ما كملهاش، من كانت في بيته قربة خمر أراقها، من كانت في بيته قلة خمر أراقها، حتى أصبحت سكك المدينة تفوح خمرا، طرقات تاع المدينة قاع بالخمر. انظر تلقي للتنفيذ، ينزل أمر الله فيطبقوه، ما يقول أنا مانيش قادر. واحدة تقول لك الحجاب ما زال وإن شاء الله كي نكبر، واحدة كي تخطب، واحدة كي نتزوج، واحدة نلبسوه في رمضان وكي يخلو رمضان عادوا نتركوه، الآخر نصلي في رمضان يخلص رمضان عادوا نتركوا الصلاة. ما هكذا تورد الإبل يا سعد. لما نزلت آية الحجاب في قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار. حينما نزلت آية الحجاب خرجت نساء الأنصار متعجرات كأن على رؤوسهن الغربان، خلاص سمعوا الآية خرجوا يطبقوا يعني بالنقاب يعني بكلش يعني ما فقط حجاب يعني كشف الوجه يعني التزمنا مباشرة. نزل أمر من عند الله، أنت عليك أن تتثبت بأن هذا أمر الله، فإن تأكد لك بأن الأمر هو أمر من عند الله أو أمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبقى لك إلا التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. اختار لك المولى طريقا، اختار لك المولى طريقا، فليس لك أو لك أن تختارين غير ذلك الطريق. اختار لك المولى لباسا، فليس للمرأة المسلمة أن تختار لباسا غيره. هذا علامة التزام المؤمن. أما أن يكون المسلم والمسلمة كالريشة في مهب الرياح، إذا جاءت ريح شرقية أخذه وإن جاءت ريح غربية أوروبية أخذته، فما هكذا تورد الإبل يا سعد، وما هكذا ينجو المسلم من عذاب الله، وما هكذا يرتقي مقامات ويرتفع مكانات عند رب السماوات. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وقنا الشر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.